هذا الشهر ويقول فضيلة الشيخ محمود صديق شهر الهداية هالفصالة عبد المنى نفسا مطهرة وقلبا مؤمنا وتعيد مجدا للعروبة شارقا ألقى وتجمع بالمحبة شملنا وإنا على قيم السماء ووحيها نبني وننشئ للبرية مجدنا ونعيش معتصمين بالحبل الذي شددت يد الله بورك حبنا. أيها الإخوة، أرى في عيونكم الشوق للاستماع والاستمتاع إلى القرآن الكريم. هو شفاء لما في الصدور، هو حياة للقلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلنستمع ونستمتع إلى عدد من أعلام قراء جمهورية مصر العربية فضيلة الأستاذ العظيم الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل فضيلته موفقا مشكورا. الثاني عشر من شهر رمضان المعظم، في سنة 28 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 27 من شهر سبتمبر في سنة 27 من الميلاد الموافق اليوم الخميس، تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إنما يتذكر أولو الألباب. الله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين صبروا ابتغاء ويدرؤون بالحسنة الحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنات عدن يدخلونها ومن صلح والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار فنعم عقبى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله أولئك لهم اللعنة أولئك لهم ولهم سوء الدار

بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا آمنوا وعملوا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. حبيبي عليا يا ابو رحمة الله بعد ما خلص الشريط ايه حكمة طيب شغل الشريط واحد ثاني المرتين كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها عليهم الذي أوحى تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله قل هو رب No. توكلت وإليه متاب. بالجبال أو قطعت بالجبال

في ذلك العبرة لمن يخشى. آمنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك العبر العبرة لمن يخشى الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء اجمل الدخول والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك دحاها